فده يعني ازاي ما فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولا يرضى العبادة تتفق معه ولا يرضى مثلا مثلا يعني بلاش حديث وقرآن خلينا قرآن وقرآن قرآن وقرآن يعني. فهو الإشكال بقى أن يأتي رجل مفهوم سطحي جدا لم يدرس أصول العلم. أولا ينبغي قبل أن نتكلم عن متن الحديث أن ننظر هل ثبت أم لا. هو ده الإشكال الذي يقع فيه هؤلاء الجهلة, لا ينظر إطلاقا كيف وصلنا الخبر وهل ثابت أم لا. يعني أنا عايز أقول حاجة, يعني أي حديث بيعترض عليه أنا أقول للخصم يعني سلم معي من باب الجدل يعني أنه قرآن, سلم معي أنه قرآن. لو أنه نزل في كتاب الله عز وجل ما تأويله عندك؟ يأوله تأويلا مستقيما, يقول لك يبقى المعنى كذا كذا وممكن يحمل على كذا وكذا وكذا. طيب إذا كان المعنى ممكن يحمل على كذا وكذا ليه ما تحملوش؟ وده من المطبات اللي كنا بنعملها للجماعة الخصوم اللي كانوا بنقشون, سلم ان اي حديث انت بتعترض عليه سلم انه قرآن. هنفترض ان نزل آية في كتاب الله, هل له تأويل ولا ملوش تأويل؟ يقولك ممكن لو قرآن انا اقدر اوله. طب ما الذي يمنعك ان تأوله؟ السنة ككلام ككلام ما الذي فهو الحقيقة هم دائما ينظرون الى المتن ويهملون النظر في الإسناد اللي هو يثبت هذا المتن. ودي أكبر مشكلة. أنا العلماء لهم قاعدة في باب المناظرات بيقولوا فيها التأويل فرع التصحيح. التأويل يعني فرع التصحيح. التصحيح يعني أنا لا أتكلف تأويل الكلام لحد ما يصح. وإلا يبقى كل كلام في الهواء. الأول يصح الكلام المسلم جدلا أن هذا الكلام مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت عنه, بعد كده نتناقش تأويل هذا بالضبط كده. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا أم لا؟ إذا كان من جهة الثبوت أنا قلت أن حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى أقول لا إله إلا الله متواتر. متواتر الأحاديث المتواترة في السنة قليلة قليلة جدا كمان, وكل السنة أحاديث أحد من بعد المستفيض كده ممكن يبقى حديث عزيز حديث غريب حديث أحد. السنة كلها كده المتواتر فيها قليل. وذلك أنا كنت مستغرب جدا من تفسير الجماعة بتوع المحكمة الدستورية لقطعي الثبوت لمسألة مبادئ شرع السماء, يقولك ده قطعي الثبوت قطعي الدلالة. الناس دول لا يمكن يكون درس أصول فقه, مع أن أنا أعرف أن مادة أصول فقه بتدرس في كلية حقوق. لأن أصول الفقه هو في الأصل لتسديد الفهم, ما فيش بني آدم ممكن يفهم كلام اللي ما يكون دارس أصول فقه. واحد بيدرس وعنده هوا واخد بالك. لا ده اللي يقول الكلمة دي لا يمكن يكون له أي علاقة بأصول الفقه. لا لما يقول هذا الكلام, لأن لما أنا أجي أقول قطعي الثبوت قطعي دلالة, طب قطعي الثبوت القرآن كله قطعي ثبوت خلاص, لأنه مش متواتر عادي, لا ده نقل الجيل عن الجيل يعني حاجة حاجة ضخمة جدا يعني. تمام. لكن آياته مش قطعية الدلالة, أغلب آيات القرآن ظاهرة الدلالة, لأن أصل قطع الدلالة ما لا أختلف أنا وأنت فيه. قطع الدلالة أنا أفهم منه معنى أنت تفهم نفس المعنى, ما تقدرش تجيب معنى تاني. زي ما بيقولون مثلا والزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة, 100 خلاص قطعية الدلالة. الأرقام كلها قطعية الدلالة خلاص, لما يجي رقم يبقى قطعية الدلالة. فمئة جلدة ما فيش واحد يضرب المية تبقى 99 ولا تبقى 101 ولا كلام, كله بقول 100 واحد 2 3 4 100 خلاص. إنما بقية أو معظم آيات القرآن الكريم ظنية الدلالة اللي بتحتمل معنى واثنين وثلاثة. وعمر الخطاب رضي الله عنه لما صح عنه أنه قال في أعداء السنن قال لا تجادلوهم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجوه. يعني أنت تجيب له معنى يقولك ما مثل اللفظ يحتمل المعنى الآخر, ما الذي جعل المعنى الذي أنت ثبت عليه أولى من المعنى الذي أفهمه أنا؟ زي القروء كده. هندخل في قصة بقى قصة طويلة. فاللي بيفصل في المسألة دي ليه السنة. فأنا مقصود أقول أن قطعي الدلالة ده في القرآن معظم آيات القرآن ظنية الدلالة. السنة القطع فيها قطعي الثبوت المتواتر هو قليل جدا. فاللي يقول أنا عايز السنة تبقى قطعي الثبوت يبقى ينهي دور السنة تماما فيما يتعلق به. كثير من الأحكام اللي هناخدها من قلب الكلام ده معظم الأحكام التفصيلية جاية من السنة. نعم. القرآن ادى الخطوط العريضة وأجمل وادى برضو بعض تفصيلات معينة في بعض الايه في بعض الأحكام، لكن السنة تولت تبان كل هذا التفصيل. نعم. فأنا لما أجي أقول إن الحديث أمرت أن أقاتل الناس ده حديث متواتر يعني قطعي الثبوت، خلاص. نعم. نيجي على الدلالة بتاعته. أمرت أن أقاتل الناس، هو يقول لك لا إكراه في الدين. طيب الناس هنا هو لفظ عام عشان هو اسم جنس محل بالألف واللام، يبقى يفيد العموم الناس كلها. أمرت أن أقاتل الناس يبقى الناس كلها عبارة عن إيه؟ عبارة عن مشرك مؤمن أو مسلم يعني، ومشرك ومنافق. هل في قسم رابع؟ مفيش قسم رابع. يبقى لو أنا أخذت الحديث على ظاهره أمرت أن أقاتل الناس حتى بما فيهم المسلمين لأنهم من الناس. نعم. طب هل الحديث مقصود به المسلمين اطلاقا؟ اطلاقا انت تمام. مقصود بالمنافقين؟ هنيجي بقى على حديث بريدة بن الحصيب اللي هو صحيح مسلم. نعم. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ارسل جيشا امر امير الجيش بتقوى الله في خاصه نفسه ومن معه، وان قال اذا لقيت خصمك فادعوه الى ثلاث والى ثلاث خلال. تمام. فإن هو أجابك إلى هذا فأخذ منه وكف عنه. الأول قال له أطلب منه الإسلام، فإن أجابك كف عنه خلاص. خلاص إذا كلمة أمرت أن أقاتل الناس طلع منها المسلمين، المسلمين خرجوا منها. خلاص خرجوا منها المسلمين، لا يقاتل. فإن رفضوا فخذ الجزية. تمام. هيفضل على دين. فإذا ما أعطى الجزية خرج من القتال. خلاص لا يقاتل. تمام. فإن أبى فاستعن بالله وقاتله. تمام. خلاص كده. يبقى إذن أنا أقاتل في هذه الحالة، عندي المسلم لا يقاتل، المنافق لا يقاتل لأنه أظهر كلمة الإسلام. واللي فسر لفظ الحديث رواية النسائي، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها أمرت أن أقاتل المشركين حتى يقولوا لا إله إلا الله. تمام. إذن خرج المسلمين وخرج المنافقين وخرج المنافق فبقي المشرك. يبقى المنافق بالنسبة لي هو أظهر الإسلام خلاص أو أعلن الإسلام بلسانه، ده خارج. يبقى إذن أمرت أن أقاتل الناس لفظ عام يراد به الخصوص، وهو خصوص المشرك. أنا سأقاتله إذا أبى أن يؤدي الجزية، أدى الجزية انتهت المشكلة خلاص. فهو النهاردة عندما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس أي أمرت أن أقاتل المشركين، وهذا ما يسمى يعني حتى بجواز الطلب اللي هو المقصود منه نشر الدعوة الإسلامية وتعريف الناس بربهم تبارك وتعالى. أنا يعني بضرب المثل ده على أساس أنه سوء الفهم هو الذي أدى إلى هذا. إذا لم يكن للعلوم من يقف عليها ويحارب عنها ويبينها الدين كله بروح. من هنا نشأت الفكرة دي بقى. نشأت فكرة حرس الحدود. حرس الحدود دي قديمة. طبعا كان زمان أهل العلم كانوا كثر، وكانت الدولة نفسها قائمة على صيانة الدين. يعني كان واجب الحكام قديما هو صيانة الدين، وده الواجب الأصلي لأي حاكم أن يصون دين الله تبارك وتعالى. قبل ما نتكلم عن اقتصاد واجتماع وعلم كل حاجة جاية من تحت عباءة الدين. تحت عباءة الدين يعني. فحتى شعبة بن الحجاج لما وجد رجلا يحدث حديثا منكرا قال له لا تنتهين أو لا استعدين عليك السلطان. كان زمان الشرطة في خدمة الدين، مش هنقول في خدمة الشعب، خدمة الدين. وبخلاف القانون دلوقتي. نعم. مبقتش في خدمة الشعب. الله المستعان. نعم. يعني. فأنا عايز أقول كان أهل العلم كثر، فكان أهل البدع ما بيعرفوش يطلعوا. لكثرة أهل العلم. نعم. تحجم أمثال هؤلاء. فعايز أقول إن ليس هناك زمان في أمس الحاجة إلى هذا الحرص من زماننا. ليه؟ حصل نوع من الاقتحام الفاجر للعلوم الإسلامية. تعالوا جهاز الاستشراق كله قائم على اللعب في المصادر الأصلية عندنا. مش جلدس الشرق زي ما بعض الناس متخيل ان هم اخرجوا لنا كتب مخطوطه وبتاع الكلام ده. اخرجوا كتب مخطوطه بس ما هو المقصد من اخراجها؟ يعني لما نشوف كتاب المصاحف لابن ابي داود ولا تاريخ المصحف، المستشرق اللي عمله ازاي حط السم في المقدمه بتاعته مع ان الكتاب يتناول تاريخ المصحف، واحنا عارفين ان القران تدوين المصحف مر بمراحل لحد ما يعني انتهى في العرض الاخير على النبي عليه الصلاه والسلام، وبعدين جت المصحف الجامع اللي عثمان رضي الله عنه جمع الناس عليه، وبعدين امر باحراق كل المصاحف. كان الصحابه قليل منهم هو الذي يكتب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم انزل الايه يقول اضعها في سوره كذا، اضعها في سورة. كان في بعض الصور دخلت بعضها في مصاحف بعض الصحابه تاريخ المصحف، فيجي هو يشكك في القضيه دي يقول ان السوره دي مش موجوده في مصحف قريب مش من القران، على اساس ان اختلاف نسخ المصحف عايز يشكك في المساله. جلده الشراق كله قائم على اللعب في العلوم الاسلاميه واظهار الشبهات وضرب الحاجات بعضها ببعض، سواء في القران في سنه في تاريخ في كل حاجه، يفرق من العلوم الاسلاميه عموما، ما يفرقش عنده ما يفرقش عنده، واخد بالك؟ فانا عايز اقول انه يعني يعني مثلا وقع تحت ايدي من عده سنوات كتاب لواحد مسميه جنايه البخاري، تمام، انقاذ الدين من امام المحدثين. البخاري ده عاملين تربانه، عاملين طبعا عاملين تربانه البخاري، ده حاجه قصه كبيره. وهم حريصين على اسقاط هذا الحصن. ليه؟ لان لو سقط البخاري من وجهه نظرهم يعني كل الكتب هتسقط بعديه. ليه؟ البخاري يعني كما أقولك كثيرا وأقول ولا أزال أقول أن هو يعني صنف كتابه على أوثق الضوابط العلمية التي يمكن أن يدخلها إنسان. وبعدين الإشكال الناس دول كلام قاله بعض المنتسبين إلى العلم أن البخاري لا يوجد فيه خطأ، يعني خد كلمة أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري، فبعض الناس ظن أن البخاري زي كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تمام. بعدين في نفس الوقت وجد أن في بعض العلماء بيأخذوا على البخاري بعض أحاديث. أنا عايز أقول يا جماعة الخير، ما فيش حد قال لي أن البخاري زي القرآن خالص، إلا كان جاهلا، لا يمكن يتفوق بهذا عالم إطلاقا. البخاري أصح كتاب إذا قيس بكل الكتب دون القرآن. نعم. يعني مثلا مسلم، ما فيش حد بيعترض على مسلم عادة، مع أن دايما البخاري ومسلم أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، متفق عليه في البخاري ومسلم. لا مسلم بيجيش ليه؟ هو البخاري دي زي العقلة في الزور كده، تمام. لما أنا أجي أقيس البخاري بمسلم أجد الاعتراضات على مسلم أكثر من اعتراضات على البخاري، خلاص. شرط مسلم واسع شوي، الشرط لما يوسع الخلل ممكن يدخل منه أكثر. نعم. شروط البخاري مضيقه خالص، مضيقه. نعم. يعني لو فرت حاجة من البخاري بتبقى يعني حاجة بسيطة جدا. وفي نفس الوقت البخاري من وجهة نظره يرى أن هذا صحيح، عالم آخر مجتهد يرى أن هذا مش صحيح. طب يبقى عالمان كبيران جليلان، واحد يرى صحة الحديث واحد يرى صحة الحديث، العلماء بيقولوا قول المجتهد ليس بحجة على المجتهد الآخر حتى في الفقه. يعني يعني الشافعي رأى رأيا ومالك رأى رأيا، يقول لك مفيش حد حجة على التاني بذاته، الحجة في الدليل. أسعد الناس بإصابة الحق اللي معاه الدليل، لكن مجتهد مع مجتهد قالك راس براس صحيح. انت هتطلع ده فوق ده ليه؟ ده معاه نفس الادوات ونفس الاليه والى اخره والكلام ده. فالبخاري يرى ان ده صحيح، ده يرى ان ده ضعيف، والله وجهه نظر، مش في علو الشريعه فقط، في كل العلوم. نعم. انت بتلاقي نفس الدكاتره حتى لما يجي شخص مرض شوفهم بيتكلموا مع بعض، واحد يقول لك انا الحقيقه شايف ان العله جايه من الحته، بيقول له لا، لو العله جايه من الحته الفلانيه يبقى كذا، يقول له لا ده الحكايه كذا، ويختلف مع بعض. حتى في العلوم الهندسه، علوم الفضاء، علوم اي علوم، لازم تلاقي الناس مش متفقين على جل الموجود في العلوم بصوره نهائيه، تاخد بالك ازاي؟ فالامام البخاري ده مسلم مع البخاري. لما تشوف بقى السنن ابي داود مع البخاري لا تلاقي العمليه فاتت قوي. أبو داود في أحاديث ضعيفة كثيرة، بل في بعض أحاديث موضوعة من في نقد ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى. لو جيت على النسائي برضو هتلاقي نفس القصة، لو جيت على الترمذي فضلا عن ابن ماجه، نعم. ابن ماجه في مثلا في حدود 40 حديث موضوع، 40 حديث حديث الموضوع، نعم. تقريبا يعني، واخد بالك؟ والترمذي فيه في حدود 20 أو ما يقاربها، النسائي أنقى السنن كلها، أبو داود بعديه، وبعدين الترمذي بعديه، وبعدين ابن ماجه تحت خالص. يعني ماجه يعتبر يعني أقل الكتب الستة يعني من ناحية المتانة يعني، نعم. وكانت مدته واسعة من جهة الأحاديث يعني، حيث ضعيفة تقريبا 1000 وشوية كمان في سنن. لما تشوف سنن ابن ماجه مثلا مع صحيح البخاري هتلاقي ما فيش نسبة. فأنا لما أقول البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل إذا ما قورن أو قيس بالكتب التي جاءت بعده، ولا يوجد في الإسلام كتاب من صحيح البخاري. خلي المنتقد على البخاري مثلا في حدود 10 أحاديث، 10 أحاديث من 2000 وكسر مثلا. وحتى أبو جعفر العقيلي أحد النقاد الكبار من علماء الحديث قال إن المعترض على البخاري 4 أحاديث والحق فيها مع البخاري. نعم. كمان يعني في أحاديث معترض عليها، لكن أنا عايز أقول اللي يدخل على البخاري لازم يكون فاهم مصطلح كويس جدا. يعني ما ينفعش 2 عوام أو ناس من العوام كده يقعدوا يناقشوا في قصة البخاري وشرط البخاري، ده عايز أهل العلم اللي يتكلموا. أهل العلم عارفين قدر البخاري ولهم تخاريج، البخاري أخرج هذا الحديث عشان كذا، واخد بالك إزاي؟ عنده علة إخراج البخاري لهذا الحديث بهذه الصورة. فأنا عايز أقول إنه يعني صحيح البخاري اللي هو يعتبر أصح الكتب إحنا بندافع عنه مش بالباطل، بندافع عنه بالمنقول والمعقول. نعم. ليه؟ لأن البخاري مش تقديس بخاري ولا عصبية البخاري إطلاق. وبعدين بعض الناس عايز أقول حاجة، في حاجة كمان، البخاري من حيث هو كإنسان يصيب ويخطئ ما فيش مشكلة، لكن الأمة كلها إذا أجمعت على صحة كتاب الأمة لا تخطئ، الأمة لا تخطئ. وزيك العلماء قالوا إن إن ال ال ال إحنا بنتكلم عن الأمة من أهل العلم طبعاً، من أهل العلم عشان نسألك وإن تطع أكثر من في الأرض. لا لا لا لا، دائماً الأمة من أهل العلم. لا لما نتكلم عن الإجماع عادة يعني بين أو نتكلم عن نقصد المتخصصين، نعم المتخصصين، فكل الأمة كلها وبالتالي العوام لأنهم كانوا تابعا إيه لعلمائهم، لعلمائهم نعم. حتى العوام أنت عارف التقديس العوام للبخاري يمكن أكثر من ده هو بيقدم الجملة المشهورة وأنا غلطت في البخاري بالضبط كده أكثر من واخد بالك إزاي. فأنا عايز أقول الـ الـ الـ الـ الـ أنا النهاردة لما أترك البخاري لواحد زي اللي بيقول لك جينات البخاري على السنة مثلا، أو واحد كاتب كتاب مثلا عن السنة النبوية 670 صفحة وجعل هذا كالمقدمة لكتب أخرى ستأتي في نقد صحيح البخاري والكلام ده، هو لو تركنا أمثال هؤلاء لن يجد الناس أمامهم إطلاقا في السنة شيئا. نعم. فحرس الحدود ده زي أي حرس حدود، أنت عارف أنه جزء من الجيش، نعم. السلاح أسلحة وتهريب مخدرات يعني بيأصنوا الثغور. تخيل أن في دولة لها سواحل ممتدة شرقا وغربا، نعم. جدا شرقا وغربا وليس هناك حرس حدود، تخيل المتسللين عبر هذه الحدود عشان يفسدوا في الدولة يدخلوا مخدرات وإلى آخره كام. فلابد حرس حدود من اليقظة كاملة، معرفة بسلاحي أنا، معرفة بعدوي بيدخل إزاي على الحدود، معرفة بسلاحي يصل فين والكلام ده كل ده أنا بترجمه وبقول إن حرس الحدود فيما يتعلق بالعلوم الشرعية الإسلامية مطلوبين جدا جدا في هذا الزمان اللي ما عادش فيه سيف الشريعة على المخالفين غير موجود. نعم. المؤسسات الرسمية تخلت عن دورها بكل أسف، وأنا يعني والدولة نفسها لم تعد تحمي الدين بالضبط كده. يعني معظم الدول الإسلامية بكل أسف يعني قصة الدين عندها متأخرة جدا، نعم. متأخرة جدا، حتى المؤسسات الرسمية لا تسعى إلى تقويتها، ودايما حتى عندنا يحطوا على المؤسسة الرسمية رجل أقل قدرا وتقوى وعلم من كثير من الموجودين في هذه المؤسسة، واخد بالك ليه؟ مسيسة

فلا بقي بمخلد هذه همة عالية يعني. لكن أنا عايز أقول أنه قصص العلماء اللي زي دول الحقيقة كان لها أكبر الأثر في همتي. مسألة الثبات. مسألة الثبات والعمل. نعم. العمل يعني تحط قدامك هدف نقطة ولا تصرف بصرك عنها. عايز أوصل لهذه النقطة. مهما كثر المشغبون. مهما كثر المشغبون حتى مش شايف من كتر ما أنا مهتم بهدفي وإن عزوت ما أنا شايف التشغيب اللي حواليا كله أنا مش شايفه. أخبرك. يعني أنا أذكر إنه يعني حتة المكتبة أنا مش عايز طبعا يعني أقول إن إحنا عانينا في البتاع لأن الحقيقة نحكي تاريخ حضرتك يعني عشان لأن برضو لأن برضو بعض الناس حرس الحدود يتعلموا يعني حرس الحدود اللي حضرتك بتفكر تعمل لهم مدرسة في الحديث والتاريخ ما لابد لما يكونش لهم قدوات يفهموا هذه المعاناة مش عارش إنهم يستمروا على هذا الضرب يعني. ده صحيح لكن أنا يعني مش عايز يتفهم كلامي إن أنا إيه يعني بعد ما زال الخطر بدعي البطولة يعني أقول إن أنا عانيت كذا وعملت كذا وخليت كذا. المعاناة دي لا شك أنها موجودة يعني لكن أنا مش عايز يعني إيه يعني حد يتصور أنني لا. بعد ما زال الخطر عني نعم. أنا الكلام ده أنا اللي يراجع دروسي وأشرطة أنا قلته كله ما لم أترك شيئا لم أقوله يعني نعم. واخد بالك على فأنا عايز أقول الكلام اللي أحكيه دلوقتي مش لأني ما عادش حد بيطاردني دلوقتي أو الكلام ده أنا بقول وأنا مطمن يعني لكن أنا عايز أقول إن يعني مسألة لقينا كثيرا من العنت لقينا كثيرا من العنت المكتبة بتاعتي يعني اتخذت مرتين يعني اتخذت كتبي من إخواننا نعم من إخواننا البعدة يعني طبعا طبعا لما أقول اتخذت أو ناس أرهقونا أو الكلام دوت نعم. معروف الجهل اللي هي اللي كانت تفعل هذا هل كان مسألة حرس الحدود بتؤرقهم مع حضرتك أنك طلبة لا إطلاقا حرس الحدود دي كانت قضياتي أنا وكنت بقولها في أثناء الدروس وما أعتقدش أنهم كانوا فاهمين حاجة لأن اللي بيعمل اللي بيسمع مخبر تعبان كده بتاع ما بعرفش يبلغ يعني نعم. بالذات لما انا اتكلم عن حرس الحدود والمصطلحات والكلام ما بيعرفش ولا كلمه نعم. ما يقدرش ينقل حاجه الا اذا ايه دخلت يعني عايز تدوق واحد من امن الدوله يدخل بالمصطلحات لا ما يقدرش يعني ياخد حاجه مني قد كده نعم. نعم. لكن انا عايز اقول انه يعني حته حرس الحدود دي يعني من سنة 90 تقريبا سنة 90 نعم. بدأت أشعر أنه لابد من تربية كوادر حقيقية من بعد المناظرات اللي هنا بنعملها مع التكفير ومع الجماعات الأخرى يعني حق من سنة 90 خرجت الفكرة دي من درس تقريباً. لتحدي ومسألة أنك عايز تنفذ على أرض الواقع ده صحيح نعم. يعني حتة التحدي دي بتفكرني بي مرة وقفوني ست شهور عن الخطابة والدروس قالوا انت موقوف 6 شهور فأنا عندي قول كنت قرأته قديما وجعلته مبدأ لي القول ده يقول إن المقاتل لا يغير عقيدته ولكن يغير موقعه فأنا لا أغير عقيدتي لكن أغير موقعي ممكن أتقدم أجد الخطر في التقدم أرجع لورا نعم. أجنح يمين أجنح يسار بالضبط كده يعني. ده ممكن أوصل عن طريق لكن هيبقى طويل شوية أوصل بس المهم أوصل تاخد بالك إزاي فلما منعوني من الـ الخطابة والدروس والكلام ده مدة 6 شهور الحقيقة ما كملش 6 شهور يعني 4 شهور وأذنوا بالدروس تاني لكن أنا خلال 4 شهور دول كنت بعمل إيه الطلبة جم طب إحنا نعمل إيه طب والدروس كنا بناخدها قلت لهم الله عليكم انا هصلي في المسجد واطلع من المسجد اقعد على ايه على باب المسجد في الشارع كده وانتوا تجيبوا الكتب بس ما مش كل واحد يشيل كتاب واحد بس اللي يجيب كتاب كانه كتاب عادي يعني يقرا عليه وانا اشرح في بعض احنا خلصنا بعض الكتب كبعض الكتب البسيطه في الشارع على المصطبه واحنا قاعدين بعد كل فرض من الفروض أقعد معهم في حدود ساعة أخلص معهم الكتاب وأشرح لهم الحاجة دي وكأن إحنا قاعدين بندردش بنتناقش بالناس أي حاجة والكلام ده لحد ما رجعت إلى دروسي مرة أخرى واخد بالك

المهم الشيخ صفوت رحمة الله عليه بدأ يتكلم وكده. أنا الحقيقة اللي بادرت وطلبت من ضابط من الدولة، قلت له احنا طبعا عايزين نبتدي نعمل معهد إعداد دعاء. قال لي لا، كلمني في الموضوع ده بعد 3 سنين. عيني. قلت له طب ليه 3 سنين؟ قال لي هي طلعت كده. تمام. الشيخ صفوت رحمة الله يحاول معاه إطلاقا. أنا طبعا أساءني جدا ان هو كان شاب، كان شابا يعني، وبعدين الشيخ صفوت راجل شيبه ويعني ما كانش عامل له يعني الاعتبار الذي يعني ينبغي ان يكون يعني. المهم اصر على انه لا، معهد اعداد دعاء في المسجد عندي ممنوع. طيب انا عايز اعمل معهد علمي، عايز اعمل كوادر، عايز اعمل حرس حدود، ايه اللي ممكن اعمله وهو منعني ان انا اعمل معهد علمي؟ قلت خلاص يبقى نعمل المعهد العلمي في صحن المسجد، بس مش هقول معهد علمي، هقول دروس علمي. خلاص. وفعلا خططت لقراءة الكتب الستة وشرحها. فكان الشيخ وحيد بيشرح صحيح البخاري، وأنا بشرح صحيح مسلم، والشيخ إبراهيم شاهين كان بيشرح سنة أبي داود، والشيخ صلاح موجود كان بيشرح سنن الترمذي. وحاولنا نجيب حد من بره، الشيخ أحمد النقيب ولا حاجة يشرح مثلا، ياخد سنة النسائي أو سنة الماجة. طبعا قال لك ممنوع أي حد يجي من بره. خلاص بدأنا نشتغل في الإيه، في الـ الـ الـ الكتب الأربعة، الأربعة دول، الأربعة دي على أساس إن دي كانت دروس عامة في المسجد، لكن هي في الحقيقة من أنا عامل ومتفق مع المشايخ إن ده درس علمي، عايزين نخرج طلبة درسين دراسة متينة من خلال هذه الكتب. تمام. أنا عملت حوالي 76 درسا في صحيح مسلم، وبعدين جاء أمر بمنع الدروس. رحت يا جماعة الخير دي دروس، ده الرجل بيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وبيقول أحاديث، يعني لا بتكلم في حاجة خارجة ولا حاجة بتضر بالأمن ولا الكلام، قال لك هذا ممنوع. حاولت أنا سنين طويلة الحقيقة ان انا اعمل القصه دي، ابوا علي تماما ان الدروس ترجع. طيب في فوق مسجد شيخ الاسلام مكتبه، المكتبه دي انا بكون فيها بقالي اكثر من يعني 20 سنه، كانت في مسجد فرعي، وبعدين لما بنينا مسجد شيخ الاسلام جبنا المكتبه وبكبر فيها لحد النهارده، بكبر فيها. طيب انا عايز ادي دروس للطلبه، لو طلعت المكتبه، لما بطلع المكتبة ولم الطلبة 10-15 طالب، يقول لك ابتدينا بقى نشتغل تحت الأرض، ده كده ممنوع وكده انت كده جاوزت الخطوط الحمراء ومش عارف عملت ايه وخليت ايه والكلام ده، وتهدد أمن الدولة وتهديد بأخذ المكتبة. فأنا يعني ما بين نارين، مش عارف ما الذي يمكن فعله. الشباب ما فيش آلية ممكن ان انا ألم الشباب، ودي يعني عملت لي مشكلة كبيرة جدا، وهي انه لما بيعلن عن درس لي مثلا بلاقي المسجد امتلأ عن اخره، ف بكون مثلا بشرح مصطلح 80% من الحضور من ناس العوام. يعني انا مرة في درس من الدروس بعد نصف ساعة من الدرس كنت بشرح، الحقيقة الدرس بتاعي كان يوم الاثنين، مرة أشرح صيد الخاطر لابن الجزل وفي مدرسة الحياة، والأسبوع أسبوع أشرح مصطلح حديث. في الأسبوع بتاع صيد الخاطر أنبه وأقول يا جماعة الأسبوع الجاي أنا أشرح مصطلح، عشان ما يجيش واحد يقول لي مش فاهم، أنا بقول لكم اللي مش هيفهم ما يجيش، عشان خاطر أقدر أخذ راحتي مع الطلبة. ففي يوم المصطلح بعد نصف ساعة من الكلام قام واحد وقف لي في المسجد، قال لي عم شيخ بتوع صيد الخاطر لا لما بتوع صيد الخاطر من الناس العوام يعني، قال لي عم شيخ أنا دلوقتي أول مرة أحضر لك وأنا جاي من البحيرة ومش فاهم ولا كلمة. فبيقول لي أول مرة أحضر، إذا ما سمعش التنبيه اللي فات. طب إيه اللي ممكن أنا أعمله؟ كنت أنا أياميها بشرح في الحديث الشاذ، واخد أحاديث الزهري محمد بن مسلم كنموذج لاختلاف تلامذته عليه في بعض الروايات. طبعا الطبقة الأولى من تلامذة الزهري مالك ومعمر سفيان بن عيينة محمد بن الوليد، دول من الطبقة الأولى من تلاميذ الزهري. فكنت أنا واخد إيه يعني نماذج من الاختلاف ما بين معمر بن راشد وسفيان بن عيينة، تأخذ بالك إزاي. فأول ما قال لك كلمتين دول قلت له طيب اجلس وحتفهم دلوقتي اهو. طيب المفروض الدرس ده لطلبة حديث عشان يفهموا. طب ومعظم اللي قاعدين واحد زي ده جاي لأول مرة يحضر، طب أنا إيه اللي أعمله يعني؟ اضطريت إن أنا أحول الدرس إلى تراجم للعلماء، يعني بقى أتكلم مثلا سفيان بن عيينة، فاضطريت أجيب حكاية عن سفيان ومثلا حاجة أدبية. وبالمناسبة في في في في هذا المجلس كنت لسه الليلة اللي قبلها شايف رؤية، من كتر ما أنا شغال بقالي حوالي 3 أسابيع في الروايات اللي مختلف فيها ما بين سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد وخلافهم مع بعض في روايات الزهري، كنت بنام أحلم بيهم. ففي الليلة اللي قبل اليوم ده شفت رؤية إن سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد الاثنين بيتخانقوا مع بعض وهم في الدور التاسع. وانا على فكره قلما اتذكر رؤيا ليا، ممكن اشوف رؤى كثيره لكن اقوم من النوم ممسوح كل حاجه ما افتكرش حاجه. دي سبحان الله كانما نقشت على صفحه قلبي. فهم كانوا في الدور التاسع وبيتخانقوا في البلكونه، ووصل بهم الحال ان واحد خلع الشيش البلكونه، واخد بالك ازاي، كانه هيضرب الثاني، فالثاني مسك منه الشيش تمام، فضلوا يشدوا في الشيش مع بعض والكامل، وبعدين فجأة نطوا من الدور التاسع نزلوا على الأرض وفضلوا برضو إيه يتنازعوا الشيش على البلكونة دي يعني. فسفيان بن عيينة قال لي معمر إيه، قال لي شوف هيحكم بينا أول واحد يجي. قال له أنا موافق. أول واحد يجي بقى كنت أنا، فلما جيت فلقيتهم يتخانقوا مع بعض، فسفيان بن عيينة قال لي اقضي بيني وبين هذا، فسمعت منهم الاثنين وبعدين قضيت لمعمر على سفيان، يعني اديت الحق لمعمر على سفيان. فبكى سفيان وقال لي إنك أحب إنسان إلى قلبي على وجه الأرض. أنا قمت من النوم بقلبي برفرف من حب سفيان بن عيينة، جب رغم أن أنا جبت الحق عليه إلا أنه وزعلش وقال لي الكلمة دي. ليه؟ لأن أنا سفيان بحبه جدا، يعني سفيان بن عيينة أحبه جدا يعني، ومعمر يعني، بس سفيان له مكانة خاصة في قلبي يعني. سفيان بن عيينة سفيان الثوري، وسميت أحد أبنائي باسم سفيان عشان برضو يعني تيمنا بهؤلاء يعني. فأنا عايز أقول اطلعت برة الدرس خالص وعدت اجيب من شويه لسفيان والمعمر يا شيخنا والكلام ده. يعني كيف اولت الرؤيه انت؟ والله الرؤيه دي تترك لاهل الرؤى، انا بس نعم. انا علي اشوف وهم ياولوا نعم. فانا عايز اقول الـ الـ الـ الـ الفكره ايه، يعني واحد زي ده حرم جمهور الطلبه اللي جايين لي من بره من خارج كفر الشيخ من مسافات بعيده عشان يفهموا صالح الحديث. كان الامن جزء من ده، الامن جزء من ده. انا مش قادر دلوقتي، انا ما اقدرش اطلع طالب من حرس الحدود إلا إذا قفلت الباب عليه وعليه عشان أقدر أديله المعلومة الصرف، معلومة صرف ومباشرة، وحتتكلم بمستوى معين من الخطاب بالضبط كده. طيب. لكن أنا دروس المساجد حرمتني الحقيقة أن أنا أتكلم على سجيتي يعني. صح كان لها فايدة كبيرة جدا أن عملت نوع من الثقافة العامة الحديثية عند الناس العوام، ودي كانت مهمة جدا الحقيقة، لكن حرمت طلبة العلم من أن أديله أتكلم بلسان العالم. المعاناة دي كانت سبب أن مسألة الكتب بتتأخر في مسألة محاكبة، يعني تبدأ كتاب ما تتموش مثلا. بالضبط كده يعني. نعم. مثلا أنا كتاب بلوغ المرام أنا شرحت فيه تقريبا 15 مجلس والأمن وقفني ما كملتوش. صحيح مسلم 76 مجلس صحيح مسلم وما كملتش، الأمن منعني. كنت بشرح في بلد جنبينا رياض الصالحين، استمريت أشرح سنتين في رياض الصالحين والأمن جاء وقفني. يعني معظم دروسي اللي هي الكتب اللي أنا لم أتمها كان سببها أمني. ده هيشيل وشيلها. كان سببها أمني. طيب شيخنا الآلية بقى، يعني عايز أتكلم عن الآلية اللي حضرتك بتنفذ بها الآن فكرة حرس الحدود.

فايقظته فهب مذعورا يعني لانه واحد صحي من النوم والكلام ده. كان نايم على سلم البيت ده حضرتك؟ نايم على سلم البيت على سلم البيت. فقلت له انت مين يا ابني؟ قال لي انا من شرطة الموت. قلت فتحي عليك يعني انا لسه نازل تبع امن الدولة دي. وانا الحقيقة خارج الذهن وانا نازل من المحاضرة بتاعتي وعنوانها شرطة الموت. فلثواني على نميت دماغي قلت ده جنة. فقلت له ايه؟ قال لي انا من شرطة الموت، انا سمعت المحاضرة بتاعتك وانا من اسيوط. سمعت المحاضرة جاي من اسيوط لكفر الشيخ وجيت لك علشان انا عايز ابقى واحد من شرطة الموت الله يرحمه الذين يدافعون عن هذا الدين. هو كان طالب كلية الصيدلة في جامعة 6 اكتوبر. طبعا انا عرفت انه هو كان اسمه محمد رحمة الله عليه، وانا وصلني الخبر بتاعه عن طريق اخ له انه هو مات في حادث. المهم يعني دعوت له في الحلقة وترحمت عليه والكلام ده، وبعدين راح من ذاكرتي تماما أنه مات. وأنا لما رحت أسيوط السنة اللي فاتت وبدي محاضرة، كان حاضر تقريبا 150 ألف يعني في الشارع والبتاع ده، لدرجة أنه ببص لقيت شجرة بعمالة عروها تتكسر أتاري الشجرة دي عليها مثلا بتاع 15 واحد قاعدين على الفروع. قلت ما دول الصعيدة يعني فيش حاجة توقف أبدا. شيخ محمد الصغير. طيب شيخنا يعني. بالنسبة فأنا معلش بس أكمل الدين. تفضل يا شيخ. فقلت في المحاضرة يعني بتكلم عن شباب أسيوط والكلام ده، فذكرت هذا الشاب وقلت إن في شاب من أسيوط جالي ونام على سلم البيت، وذكرت الحكاية بتاعته. وبعدين قلت يا ريت هذا الشاب يكون موجود بيننا دلوقتي. أنا ناسي تماما، نسيت إنه مات. تمام. قلت يا ريت هذا الشاب يكون موجود بيننا دلوقتي، وأنا أحييه وأرجو أن يكون من أمثاله كثيرون وبتاع. المهم خلصت المحاضرة من هنا وأنا خارج لقيت أب جاي لي وأم الاثنين جاي جولي وقالوا لي ده الابن اللي أنت بتكلم عنه ده ابننا، كان اسمه محمد وأنت تكلمت عنه في قناة الناس، هم اللي فكروني تكلمت عنه في قناة الناس والأخير والكلام ده. هذا الشاب الحقيقة لا يخرج من مخيلتي إطلاقا، وأتمنى أن كثير من الشباب يعني أنت المرة اللي فاتت لما كنا مع بعض وتكلمنا كلام بسيط عن حرس الحدود، أنا وصلني مئات الرسائل الحقيقة. الشباب عايز ينضم لكتيبة حرس الحدود، نفسه يتعلم، نفسه يقدم حاجة لدينه، نفسه يعني لا يلقى الله عز وجل خائنا. هذا الدين يحتاج إلى عزائم، يحتاج إلى يعني كل إنسان يعني له فكر وله عزم أنه يدافع عن هذا الدين بكل ما يملك من قوة. دينك دينك، عرضك ودمك أغلى من العرض وأغلى من الدم اللي هو الدين، لأن هذا مصير البني آدم في الآخرة مترتب على صلاح هذا الدين. فأنا عايز أقول يعني المعهد العلمي يحتاج إلى تضافر جهود عشان يتم، لأن هو مكلف للغاية. إحنا لسه يدوبك يعني ما يعني صرفنا تقريبا في حدود نصف مليون في الأرض بس، لأن عاملين خوازيق وبتاع والكلام ده، وطالع مبنى عملاق جدا ولو آلية، بحيث أن المعهد العلمي إحنا دلوقتي بقى لنا سنتين المعهد العلمي في صحن المسجد شيخ سامي بن تيمية، إحنا عايزين ننقله إلى الإيه إلى المعهد. فأنا الحقيقة أهيب بكل إخواننا ممن يحملون هم هذا الدين إن هم يدخلوا معنا في إتمام يعني بناء هذا المعهد العلمي، وسيجدون ما يسرهم. يعني نحن الأرقام قضينا وقضيضينا على هذا، يعني الأرقام موجودة قدامكم يا جماعة على شاشة. مؤسسة مرخصة فضلت الشيخ بيتكلم في إنه إحنا نعمل 11 دور بإذن الله. الدور الواحد تشطيب وبناء بيتكلف ما يقرب من 400,000 جنيه. أنا بتصور إنه ممكن حد من أهل الخير الكرام يعني كده ده ممكن يشيل الموضوع لوحده. صح. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف عليكم بالخير في بناء هذا الصرح الشامخ ليخرج لنا حرس حدود يحفظوا دين الله سبحانه وتعالى في مصر في وسط هذه الفتن القوية. احنا معانا محمد سعد الأزهري عضو اللجنة التأسيسية بالدستور. رجعنا للدستور. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ الله يبارك فيك. الله يكرمك. تفضل يا فندم. أنا طبعا الأول برحب بفضيلة الشيخ الشيخي وأستاذي الشيخ أبو صالح الحويني. الله يبارك. ولا حرمنا الله من طلتك يعني. آمين. في القناة المباركة. آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددك ونوفقك لما يحب ويرضى. آمين. طبعا أنا بصفتي المدير التنفيذي لمؤسسة الحويني الخيرية وأيضا المدير العام لمعهد شيخ الإسلام العلمي. أنا بحب أن أنا أبشر المسلمين أن هذا المعهد يعني فيه انتظام وفيه انتساب. المنتسبين في هذا المعهد بالآلاف عن بيتم يعني تواصلهم معنا عن طريق الإنترنت عن طريق الموقع الخاص بالمعهد. أي واحد يدخل على موقع معهد شيخ الإسلام العلمي يعمل بس سيرش على جوجل معهد شيخ الإسلام العلمي سيجد كل الصوتيات والمرئيات السنة دي موجودة فيديو موجودة صوت يعني صوت وصوت وصورة. الحمد لله المعهد فيه عدد كبير جدا موجود سواء من الدول العربية وحتى من الدول الأفريقية وفضل الله مثلا إخواننا اللي كانوا معنا في ألمانيا وبلجيكا وأسبانيا وهولندا والأماكن دي بيتابعونا أيضا عن طريق هذا المعهد. السنة اللي فاتت كان منتسب فقط على هذا المعهد عن طريق الإنترنت ما يقرب من 5000 شخص. فأنا بقول إن ده كله بفضل الله فرصة إن حرس الحدود ما يكونوش موجودين في مصر فقط لكن موجودين في أماكن عدة. نعم. يعني عن طريق هذا المعهد المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله هنا في ميزان حسنات الشيخ فضيلة الشيخ أبو إسحاق وبقية العاملين فيه. نعم. أيضا المؤسسة بتحاول أن هي تبني هذا المبنى الكبير اللي هو يكون 11 دور. طبعا الدور ليس عبارة عن كراسي وترابيزات فقط لا ده كل دور فيه انترنت خاص بالمعهد فيه فيديوهات الحاجة الخاصة صوت وصورة هتكون في الدور نفسه هيكون فيه يعني الوسائل الحديثة. نعم. وسائل الإطفاء وسائل الإنذار الكبيرة. يعني حاجة على مستوى اللي بيسميه تشتيت على مستوى. نعم. عالي بحيث ان احنا لما ننقل حاجة للعالم الخارجي سواء كان عن طريق الانترنت او عن طريق بعد كده ان شاء الله نصور حاجة في تلفزيوننا او حاجة يكون معهد قادر على ذلك بإذن الله تعالى. نعم. ايضا في اشياء اخرى في المؤسسة بإذن الله الفترة القادمة احنا بنعتني في هذه الفترة بتزويج اليتيمات والفقيرات والحمد لله احنا ممكن نكون زوجنا في خلال الفترة اللي فاتت ما لا يقل عن 200 بنت. طبعا, يعني طبعا مش الأطفال اللي عندهم 9 سنين يعني. لا لا ما أنا ماليش دعوة بتسع سنين بلاش تورطنا أكثر من كده. ده الحمد لله تم الفترة اللي فاتت. بنحاول برضو أن احنا موضوع العلاج الفقراء يعني أي فقير بيحتاج يكون عنده روشتة بيحتاج إنه يصرفها ما بيلاقيش دواء غالي. طبعا في أستاذ محمد يعني فرصة إنفاق كمان على طالب العلم نفسه يعني. طبعا ما لسه أقول يعني بعد الموضوع العلاج إن إحنا عندنا إنفاق طالب العلم نفسه لأن طالب العلم بيحتاج إلى مكتبة خاصة به. هذه المكتبة بتكلف آلاف الجنيهات بنحاول نجيب له على الأقل حتى الحد الأدنى من هذه الكتب من خلال المؤسسة بإذن الله. برضو من ضمن الحاجات الأصل إطعام المساكين والفقراء يعني بنحاول إن إحنا إن شاء الله نعمل كل شهر كرتونة باسم مؤسسة الحويني الخيرية لمجموعة كبيرة جدا من الفقراء والمساكين. إحنا بنحاول إن إحنا نوصل لأكبر عدد الفترة اللي فاتت الحمد لله وصلنا الحلايب وشلاتين ومش عارف إذا كان في فيديوهات موجودة إحنا صورنا بعض الحاجات. نعم. محتاجين إن إحنا لو موجودة نعرضها إن شاء الله. موجود في الصعيد أماكن كثيرة جدا جدا تحتاج إلى يعني فعلا أموال كبيرة من أجل الوصول إلى الفقراء والمساكين الموجودين في هذه الأماكن. الغريب إن من ضمن الحاجات اللي محتاجين نوصلها برضو للناس في هذه الأماكن إن إحنا نعلمهم الدين ونعلمهم العقيدة الصحيحة. وفي يعني أخ من إخواننا اللي ذهب إلى هذه الأماكن حلايب وشلاتين بيسأل واحدة من الستات يعني عن الدين الإسلامي فبتقول له يا ابني مش الرسول هو ربنا يعني ده يعني بديك مثال لمدى احتياج هؤلاء الناس إلى طلبة علم إلى حرس الحدود. ده أنا كنت حتى بكلم الشيخ والشيخ موافقني على هذا الأمر إن أنا لما كنت في الحج هذا العام وكان في كثير جدا من بنجلاديش والهند وباكستان ناس بتعلموا لغة الأردن في حالة فقر شديدة وفي حالة جهل شديد محتاجين كثير جدا من طلبة العلم من مصر إن هم يتعلموا لغة الأردن عشان إحنا ممكن نبعتهم شهر في السنة يعلموا الناس في بنجلاديش وفي الهند وفي باكستان يعلموهم العقيدة الصحيحة ويعلموهم الدين الصحيح. نعم. ومصر كما الشيخ بيقول طول عمره

وحدة الكلى. نعم. فبرضو ده من ضمن الأشياء اللي المؤسسة المفروض تقوم بها، وأنا أدعو يعني إخواننا إلى يعني التبرع لهذا المشروع، لأن طبعا الفشل الكلوي محافظة كفر الشيخ تعتبر من أكبر المحافظات اللي فيها فشل كلوي وكبدي. نعم. يعني بسبب المحافظة المنكوبة، يعني بسبب أنها محافظة المصب، وانت عارف المصب في الآخر المية و... نعم. شيخنا معايا سؤالين ومداخلة وعشر دقائق، فهبدأ من مداخلة. وسام عبد الوارث رئيس ائتلاف الحكمة، السلام عليكم وسام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ اسمح الله يحفظك اسمح لي. تفضل. لا نوت تحية على شيخ الحبيب وأستاذي الشيخ أبو سعد الحويني. يا أهلا محمد، حياك الله. حياكم الله شيخنا، وافتقدناك وافتقدك كل المشاهدين وفي كل العالم الإسلامي. وأنا يعني على يقين أن ما أقوله هو لسان حال كل المشاهدين الآن. الله كما كما أني على يقين أن الجميع يقول مكان الشيخ الحويني لا يملأه أحد مهما على قدره. فأسأل الله عز وجل أن يردك يعني إلى مشاهديك ومحبيك على قناة الناس والقنوات الحلفاء جميعا، تدعو إلى الله عز وجل. وأنا أشهد الله أني رأيت في فضلتكم الإخلاص ولا أزكي فضلتكم على الله، وأعرف جيدا يعني أن حضرتك لا تحب المدح، ولذلك سأكتفي بهذا وأقول يعني أدامك الله منبر صدق وقائدا لحرس الحدود ومنارة هدى للعالمين، ووفقكم الله لكل خير. ويعني لا أحرم المشاهدين من متعة الاستماع إليكم أكثر من هذا القدر. جزاك الله خيرا شيخ خالد. شكرا جزيلا دكتور أسامة عبد الوارث رئيس لجنة صوت الحكمة. شيخنا قصة الصاعدين للجبل وزيارة القنصل الجزائري للبيت، بعض الناس يعني في عجالة كده تبقى عارفة، يعني لأن في ناس بتحب في حاجات عندها فضول تعرف حاجة قريبة من حد شيخ أبو إسحاق. هي دي الحالة قصة، يعني كنت أنا في مكتبي يعني بحاول بقدر المستطاع ما بفتحش الحد، لما كنت أنا في مكتبي عندي شغل وتحقيق وبتاع الكلام ده عادة ما بفتحش حد، يعني ليه؟ لأن بلتقي بالناس لما كنت نازل طلبة العلم والحاجة في صلاة أي صلاة من الصلاة بلتقي، لكن لما أطلع لمكتبي ما بلتقيش بحد عشان أكمل شغلي. يعني ما كانش في زمان موبايلات ولا حاجه زي كده، فكان عندي الجهاز التسجيل الانسر ماشين، يعني دايما لما تيجي رنه طويله كده بتبقى ترنك جاي من بره. تمام. ف في واحد خبط على الباب، ببص للعيد السحريه فلقيت واحد ما اعرفوش، فخلاص رجعت لمكتبي وشغال بالكلام ده. وبعدين لقيت التليفون رن ترنك طويل وبتاع، فرديت عليه على اساس ان هو ايه من بره بره. من الخارج، يعني طلع هو واقف على الباب. فهو واقف على الباب ان شاء الله عز وجل. بيقول لي اللي بيقول لي الشيخ ابو اسحاق، قلت له نعم. قال لي انت فين؟ قلت له انا في المكتب. قال لي طب انا واقف على باب المكتب يعني هتفتح. المهم فتحت له فلقيته موظف من السفاره الجزائريه، وقال لي انا جاي من السفاره الجزائريه بخصوص يعني في أسئلة عندنا لابد إن محتاجين إن أنت تجيب عنها وكده. أسئلة هي عام. فقال لي والله إحنا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة دعا الشباب اللي خارجين على الجبل اللي بيقاتلون الدولة إلى النزول للحياة المدنية، واللي حينزل الحياة المدنية حيسقط عنه إيه كل التبعات ولن يحاكمه هو، بس المهم يندرج في الحياة المدنية وسيب الجبال وبتاع. فلما الشباب نزلوا من على الجبل بياخدوا منهم أقوالهم، أنت التزمت إمتى، بتقرأ إيه، الشيوخ اللي أنت بيأثروا فيك إيه. المهم وجدوا أن أغلب الشباب اللي موجودين على الجبل بيقولوا أن الشيخ اللي أثر فينا الشيخ أبو إسحاق الحويني. أمن الدولة مصر هم في الجزائر ما عرفوش حاجة عني، فأرسلوا إلى القاهرة علشان يعرفوا من هو هذا الرجل، لأن تصوروا أن أنا اللي مخرجهم للجبل، إذا كان أنا المؤثر قوي فيهم هذه الدرجة يبقى أنا المنظومة اللي خدوها مني اللي هي أغرتهم بالخروج على الجبال والكلام ده. طبعا الكلام ده لما وصل عندنا على طول وصل مخابرات، والمخابرات وصلتها لأمن الدولة، وأمن الدولة ما كلمونيش، إنما قالوا للراجل تعالى روح له بيته واحنا ما نعرفكش. تمام. فلما جاء للراجل وقال لي والله انا عندي اسئله وبحتاج ان تتجاوب على الاسئله دي، وفي نفس الوقت ايه تسجل بصوتك. فأنا الحقيقة اللي طبعا كانت الدنيا مش مضببة عموما يعني، خشيت أن لو أنا جاوبت عليه والكلام ده وتقول لك التخبر مع دولة أجنبية بدون الرجوع للمؤسسات الرسمية ومش عارفين، قلت له بص أنا أقول لك على حاجة، أنا رجل رئيس جماعة أنصار السنة هنا في كفر الشيخ، وأنا لي رئاسة عامة في المركز العام في القاهرة، أنت تروح تقدم له الطلب تمام، وتقول له والله عايزين الشيخ ابو اسحاق يجاوب على هذه البتاع، هو اللي خاطبني مش انت تمام. فالشيخ صفوت نور الدين رحمه الله عليه كتب لي رساله، كل الكلام ده انا محتفظ بيه حتى الان يعني، انه اخواننا في الجزائر طالبين منك الاجابه عن 10 اسئله، فنرجو انك انت تجاوب لهم واول اخر الكلام. جاوبت على اسئله وبعتها لانصار السنه بحيث ان السفاره الجزائريه تاخدها من انصار السنه، يبقاش انا علي تابعه في الموضوع يعني. نعم واخد بالك. فلقيت استاد عليا مره اخرى وقالوا لي ان احنا يعني مش كافي الاجابه على الاسئله في الورقه ولا كافي التسجيل الصوتي، عايزين نسجل. نعم. نسجل فيديو. نعم. أنا الحقيقة خفت جدا أن يحصل تشويه لي يعني أو إحراق لورقاتي أي حاجة يعني الحقيقة. فقلت يا جماعة أنا ما عنديش إطلاقا أي مشكلة أنا أعمل كلام ده، بس بشرط يكون في مسجدي أنا، في المسجد عندي ممكن أن أنا أدي محاضرات فيما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وأذكر ضوابط الكلام ده. وفعلا جم السفارة الجزائرية وصورت معايا 3 حلقات، الحلقة ساعة في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر وضوابطه، وأن أنا فعلا أنكر أشد الإنكار استعمال السلاح وقتل الناس وقتل الأبرياء، وأصلت المسألة دي تأصيلا علميا. وقالوا لي في السفارة أن احنا هنزيع هذه المحاضرات في عندهم حاجة اسمها عيد الوفاق الوطني تقريبا. نعم. أو الوئام الوطني أنا لا أذكر يعني، نزيع هذه المحاضرات بحيث أن الشباب اللي هو في الجزائر المعتنق للفكرة دي يرى حقيقة قولك في هذه المسألة. لكن الحقيقة مرت فترة يعني فيها طبعا أحداث وملابسات كثيرة أنا مش عايز يعني أتعرض لها، لكن ده كان مجمل الذي حدث فيما يتعلق بقصة الجزائر، قصة الجزائر وإلقاء لهذه المحاضرات. معرض الكتاب يا شيخنا في آخر حوار بيننا يعني وفي آخر سؤال، قرب خلاص شهرين، في أي يعني مصنفات هتنزل لحضرتك، كتب جديدة أو ما شابه ذلك؟ في حينزل إن شاء الله، لكن أنا طالما أنك أنت فتحت قسم معرض الكتاب، أنا برضو بقول للناس المحسنين وأهل الخير إن كل سنة أنا يعني بحاول إن أنا أوفر لطلبة العلم بعض المراجع الأساسية الجديدة، وطبعا دي مكلفة جدا جدا، الكتب مكلفة للغاية يعني. نعم. فأنا أتمنى يعني إنه يعني إخواننا اللي هم الذين يحملون هم هذا الدين ويعرفون خطورة هذا الدور الكبير الذي يقوم به طلبة العلم والعلماء وطلبة العلم، إن هم يسهموا بدور فعال فيما يتعلق به كفالة طلبة العلم عموما وخصوصا، ومعرض الكتاب قادم، إن هم يعني برضو يوفروا كثير من المراجع لطلبة العلم. وأرجو أن الإخوان برضو اللي هم عايزين يتواصلوا معي فيما يتعلق بالمعهد العلمي، وأن هو يجي عشان مثلا واحد ياخد دور يقول أنا أخد دور كامل. نعم. أو أخد دورين أو الكلام ده، أو الأدوار اللي احنا بنيناها يبتدي يشطب معنا فيه، يبتدي يشطب معنا فيها والكلام ده، أن هو برضو يبعث رسائل، لأن في بعض الناس بيشتكي أن تليفوني مغلق. الحقيقة تليفوني مش مغلق والحاجة، ولكن سيل من الاتصالات، البطارية بتاعتي بتخلص في خلال 2 ساعة تقريبا يعني. نعم. فبالتالي انا حريص جدا على يعني ان انا ارد، ولكن اي حد عايز يتعامل معايا رقم تليفون حضرتك اللي احنا قلناه 0100 955 8108 يتواصل معي برساله يقول بخصوص المعهد العلمي اريد ان اتكلم معك في كذا وكذا. وانا بفضل الرساله وبتصل 0100 يا جماعه نكتبه على الشاشه بسرعه عشان نقفل 0100 955 8108. هاتف فضيله الشيخ ابو اسحاق الحويني، مش لازم يتصل، ممكن يبعت رساله مضمونها انه عايز اي شيء خاص بمعهد العلمي في كفر الشيخ المؤسس الحويني، والشيخ ان شاء الله يرد عليه. انا هختم بحاجه لطيفه جدا، كان الشيخ بيتكلم بقى عن الاخ اللي في